اليهودي أو النصراني الذي لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤول أمره؟ يؤول أمره إلى ربه، إلى الله سبحانه وتعالى. أما نحن فنحسبه كافرا ولا ندفنه في مقابر المسلمين ويتولاه قومه، لكن يعني من جهة الجنة والنار هذا عند الله عز وجل هو الذي يتولاه. نعم.